الخطة أولويات الخطة أنه يخترع مداحين وقراء أعزاء ممولين من قبل المخابرات الأمريكية لإيجاد بعض الخرافات حتى يضعف مذهب التشيع من داخل مذهب التشيع. الخطوة الثانية إيجاد فاصل بين الناس وبين المراجع. فعدة خطوات في موضوع فيها. لا هذا كتاب صدر في أمريكا. إيه كتاب صدر في أمريكا أنا في الحجتية شفت حاطين خوف خلاص الترجمة. هلا وصلنا. يعني لعل هذه الحركة اللي صارت في أحد وجوهها مثلا أي حركة يضع علاقة بوجه الصفية الصفية وقلها بشكل صريح مدعو منه من قبل ما أدري 40 مليار دولار المبلغ اللي رصدوه بعد هذا المؤتمر يشبه قبل الهجوم على العراق عام 2005 ايه هي كان عم يهاجم وجه الصهيونيين يشعر يتفرغ للشيعة ليش بدل ان يكون مصاري على الجهات يسلموه لواحد يكون مبتدر ويخرب عرضه وزروا علينا بالحوز. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لم نرى شيئا بعد. أي ما مش. نحل نحاول نحل بالدرس يعني ما يبقى إلى. فعندنا ثلاث أسئلة وعليهم جائزة. كان عندنا ثلاث أسئلة. السؤال الأول شو كان؟ أنه ما في الدار إلا زيد. الإشكال أن هذا قصر صفة على موصوف والدعي أنه من قسم الصفة على الموصوف الحقيقي، مع أنه نجد أنه غير زيد يوجد في الدار الفراغ الهواء المكيف. فحينئذ تكون الجملة كاذبة. غير زيد وغير وجود زيد. غير زيد موجود في الدار. شو المقصود غير زيد؟ غير وجود زيد. إذا يعني زيد وجوده وغير وجوده موجود في الدار يعني كأنه ما وجود زيد وغير وجود زيد. غير زيد موجود في الدار شنو؟ الكون في ال. إيه الكون في الدار ليس مختصا بزيد. أنا لأن غير زيد موجود في الدار صحيح؟ هو ما معنى ما في الدار إلا زيد؟ يعني الكون في الدار مختص بزيد حتى تكون هذه الجملة صادقة. يعني غير زيد لا ينبغي أن يكون في الدار حتى تكون جملة صادقة صحيح؟ غير زيد لا ينبغي أن يكون في الدار. خب مع أنه غير زيد بعض ما يصدق عليه أنه غير زيد مثل المكيت مثل الهواء موجود في الدار صحيح؟ فتكون جملة كاذبة. حتى نفر عن الكذب نقول مقصودنا أنه من غير زيد ليس كل كائن في العالم بل غير زيد من أنواع الإنسان. فحتى نحل مشكلة الكذب فحينئذ يرد علينا إشكال آخر وهو أن هذا يصبح قصر إضافة. هذا كان إشكال. يعني ممكن أنه يكون وجود زيد في الدار ووجود غيره ليس في الدار. إيه حتى يصدق الاختصاص لابد أن هكذا لأن الجملة الحصرية تنحل إلى جملتين. جملة موجبة زيد في الدار وغير زيدان ليس في الدار. وهذه الجملة الثانية كاذبة لأن غير زيد الهواء. وجود غير زيد ليس في الدار. وجود غير زيد ليس في الدار. فلو قلنا أنه قصر إضافي معناه وجود زيد في الدار ووجود غيره أيضا في الدار كأنه اجتماع من غيره. كيف هذا؟ ما قاعد يفهم شوي. خب نقول غير زيد وجود غير زيد ومن ضمن غير زيد عدم زيد يعني غير زيد وجود غير زيد. كل شيء غير زيد. كل شيء غير زيد يعني يصدق على غير زيد. وجود البياض ووجود غير البياض. غير البياض. في نفس المكان. إيه وجود البياض وفي الدار لا في نقطة واحدة. زيد وغير زيدان موجودان في الدار، وين يلزم اجتماع النقيبين؟ هذا يعني وجود الشيء ووجود غير الشيء. ايه؟ وجود زيد ووجود عمر، غير زيد يعني عمر، فلا يلزم اجتماع النقيبين. خب هذا كان السؤال الأول، ما هو حله؟ قلنا مثال خطأ. مثال غلط. أن نقول حينئذ نأتي بمثال آخر. يعني يريد أن تقول هكذا، أنه على فرض تسليم الإشكال فإنه لا يضر في قصر الصفة على الموصوف من الحقيقي، وإنما يكون هذا المثال غلط، نأتي بمثال آخر. لا هذا ما هكذا تريد أن تقول. هذا الجواب آخر الدواء الكي، يعني بعد أن لا نستطيع أن نصحح هذا المثال تصل النوبة إلى ذاك. يعني تريد أن تقول هكذا، أنه مراد من القصر الحقيقي ينزل على الفهم العرفي لا على الدقة العقلية، أو أني مشتبه بالفهم؟ ها؟ طيب ولا على الدقة العقلية؟ الهواء ليس من شأنه أن يكون الآن ولا يكون غدا. كيف؟ كيف؟ الوجود هذا الوجود الشامل، فنعبر عنه وجود استقلالي يعني ذات مستقل بالمجيء وبالذهاب. أما الطاولة والمكات والهواء ما يستقلالي بنفسه بذات إنه يجي هو يرد. ذات مستقل الوجود ذات غير وجود الطاولة. فيستقل إضافة إلى هذه الموجودات. من أتى؟ من؟ لا بأس، وهذا الجواب الموجود، هذا الجواب ممكن أن يقال أنه حينئذ عندما نقول الكون في الدار قصرناه على زيد، الكون في الدار قصرناه على زيد. الإشكال ماذا كان؟ أن الهواء موجود، الكرسي المكيت موجود في الدار. فنقول هنا مناسبات الحكم والموضوع، لما الكون أثبتنا لأي موضوع اللي هو زيد الذي هو إنسان ذا شعورا، مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أي كون، لا نريد أن نجعلها إضافية، تقتضي كونا خاصا. أي كون؟ وهو الكون الذي ينشأ بالاختيار، صحيح؟ هذا الكون الذي ينشأ بالاختيار غير صادق إلا على زيد حقيقة، من جميع الكائنات الأخرى التي فيها هذا الكون الخاص، جميع الكائنات، لا كون كائن خاص، جميع الكائنات الأخرى التي فيها هذا الكون الخاص لا يصدق إلا على زيد في هذه الغرفة، فحينئذ يكون القصر إضافة. نعم. لا، ما أضفنا زيد بالنسبة لكائنات دون كائنات، بل نقول كل الكائنات، لكن الكائنات التي تتصف بهذا المحمول، الكائنات التي تتصف بهذا المحمول، أي كائنات التي تتصف بهذا المحمول؟ الكائنات التي لها شعور، الكون الاختياري، الكون. كأنك عندما تقول ما معنى مناسبات الحكم والموضوع، يعني الموضوع هو زيد، الحكم الذي أثبتنا له هو الكون في الدار، بما أن الموضوع زيد فمرادنا من الكون في الدار أي كون؟ الكون الخاص، وهو الكون الذي ينشأ عن اختيار. هذا الكون الذي ينشأ عن اختيار لا بالإضافة إلى بعض الكائنات، بالنسبة إلى جميع الكائنات هو مختص بزيد، لأنه الكائنات الشاعرة ليست في الدار، الكائنات غير الشاعرة وإن كانت في الدار لكنها سالبة بانتفاء ماذا؟ بانتفاء المحمول، لأن الكون الخاص لا يحمل عليها كون الذي له شعور. ملتف جيدا. فبالتالي يكون القصر قصر حقيقي. لم نقل هذا الكون مختص بزيد بالإضافة إلى الكائنات الشاعرة، هذا يكون قصر إضافي. نقول الكون الثابت لزيد، أي كون؟ الكون الخاص، الكون الناشئ عن اختيار. هذا الكون الناشئ عن اختيار مختص بزيد، ولا يصدق لا على عمرو ولا على الهواء. شوف، نحن عندما قلنا مناسبات الحكم والموضوع، يعني لابد أن تقدر كونا مناسبا مع زيد، وهذا الكون المناسب مع زيد لا يصدق على أي موجود سواء كان من جنس زيد أو من غير جنسه، سواء كان شاعر أو غير شاعر. هذا بالنسبة للإشكال الأول. الإشكال الثاني ماذا كان؟ أدنى مكانا أو مكانا. أدنى مكانا أو مكانا، تقول سيد أدنى مكانا أو أدنى مكانا على الصليقة، يعني أي على الصليقة. أدنى مكانا، أدنى مكانا. أحسد، قب ليه على الصليقة؟ قب ليه على الصليقة مرة ثانية. لماذا أدنى مكانا؟ لأنه لأن المكان داني. لا، ليس مكان أثر. يقول كيف ضابط أنه هل هو فاعل المعنى أو لا؟ أن يكون أدنى جزءا من تمييزه، هو بعض الجنس تمييزه، ويصح أنه تحذف اسم التفضيل وتضع مكانه بعض. هنا نقول معنى دون هو بعض جنس المكان، صحيح أن معنى دون هو بعض جنس المكان. إيه، فيجب النص، فيجب الجار، فيجب الجار، هذا الضابط أنه إذا كان اسم التفضيل هو معنى جنس، هو بعض معنى جنس المكان، وأمكن أنه تحذف اسم التفضيل وتضع بعض كما بعض. طيب، فيجب الجار. إذا هذا المعنى، وأما المعنى إلا إذا كان الإضافة، فلا يجوز الإضافة مرتين. إذا أضيف لأنه لا يجوز الإضافة مرتين. خلاص، فالنتيجة ماذا الآن؟ يجب أن نجر، نجر. يجب أن نجر. مش يجب حسب المعنى. إذا أنت مختصر تقول لا، النتيجة الآن مكان. ما هذه كلها على النحوية، هذه لا قاعدة. هذه قاعدة. هذه قاعدة في النحو، ذكرت في قواعد باب أفعال التفضيل. إيه، النتيجة هذا الذي ندرسه. يعني الآن الصليقة التي أنت عليها نحن لم ندرسها في الحوزة. التفت، ما درسناه على وفق القواعد. خلاص، فيقال أدنى مكان أو أدنى مكانا. مكان، مكان، مكان، مكان. إيه، في هذه الجملة نحن نتكلم سؤال عن هذه الجملة. مكان، مكان، مكان. ليه؟ لا، بس اللي ذكر الشيخ والصديق أنا عندي الجديد مكانه. الصديقة غير صديقة. هو من هو مرة ثانية. سيد عربي أصلي من المدينة. سيد. خوف، فماذا نقول إذا؟ ما ذكر الكتاب هو الصحيح، ما ذكر. أدنى مكانا والصحيح مكانه. الجار، الجار، الجار. ما قال أن ذنوبه من جنس المكان، هو ذنوبه من جنس المكان، هو لازم كان يكون من جنس المكان، يعني هو ذنوب، ذنوب من صفات الأمكنة، لأنه مكان. المكان هو اسم كلي، يحمل الذنوب والفوق والتحت. بني. فذن هو جزء من، كما أنه يعني زي لم أفضل الفقهاء يجوز أن تقول زيد الفقهاء. لا، فرق بين زيد أفضل الفقهاء وهذا. لا، زيد أفضل، مثلا هند أفضل امرأة، هنا إيه. بعض المرأة من جنسه الدنو صفة للمكان أو من جنسه؟ صفة للمكان. فريدة تقول المكان الداني، لا تقول المكان النائي والمكان الداني، فهو صفة للمكان. فلذا قلنا بوجوب النص. لا يقال المكان الداني والمكان النائي. أي هذا شوف، عندما تقول أدنى مكان، حتى لو أضفناها أدنى مكان، يعني بالنتيجة بالمعنى ماذا يكون؟ مكانه موصوف بكونه أدنى من مكان ذاك. وثانيا أنه الآن أنت قياسك على هند أفضل امرأتين الذي هو من جنس المرأة ليس الأفضل، الذي هو من جنس المرأة ماذا؟ فاعل أفعل التفضيل اللي هو هند، تفهمنا؟ أما هنا ليش عم تلحظ أدنى من جنس المكان؟ معنى الدنوم هو بعض جنس المكان. مولانا في قولك هند أفضل امرأتين الذي هو من جنس المرأة، ما هو الأفضل أو المرأة أو هند؟ هند. خب لماذا هنا لاحظت أفعل التفضيل؟ هو المعنى، ومعنى دون في الأصل أدنى مكان، نقول معنى دون هو بعض جنس المكان. لا، أدنى مكانا. خب خب هذا بالنسبة للسؤال الثاني. السؤال الثالث، السؤال الثالث أنه لأكثر الشقة الثانية. السؤال الثالث ماذا كان؟ السؤال الثالث أن أي أنه عندما قال دون ودون أو مكان، مكان، فهل دون شيء أو مكان شيء مراد منه شيء واحد أو أكثر؟ إذا أريد شيء واحد فلا يشمل من اعتقد الشركة بين ثلاث، وإذا أريد أكثر فيشمل ماذا؟ فيدخل القصر الحقيقي. من؟ فكيف نجيب؟ نختار الشق الثاني، وماذا نجاوب؟ الجواب أنه لو كنا نقصد أنه كل الصفات سنشمل الصفات المتفاضلة يصبح عند الإشكال المقصود على الصفة، يعني أنه زيد شاعر ولا شاعر، زيد يقرأ وأمي متصل في القراءة وأمي، إذا كنت جميع الصفات يعني نشملها يصبح عند الإشكال المقصود على الصفة. ليش؟ إشكال المقصود على الصفة بالنسبة للقصر الحقيقي. ليش يعني الآن هكذا أنت عندما تقول مثلا ما زيد إلا، عندما تقول ما زيد إلا شاعر، لمن يعتقد الشركة في جميع الصفات ومنها متضاربة، لا الصفات التي تقبل الجمع، لأنه سوف يأتي إن شاء الله أنه في قصر الإفراد يشترط شرط، وهو ماذا؟ أن تكون الصفات قابلة للاجتماع في الشيء الواحد، فلا تكون من الصفات المتضادة، فبهذا الشرط يخرج هذا الإشكال. أليس هذا المقابل قصر موصوف على الصفة؟ لو قلنا أنه قصر حقيقي، ما زيد إلا شاعر قصر موصوف على الصفة، وقصر حقيقي غير موجود. لا لم بلحاظ التعريف، يعني شوف التعريف، القصر الحقيقي كان يشمل قصر الموصوف على الصفة، ولكن لوجود مانع قلنا يكاد لا يوجد بل هو مستحيل، أما أصل التعريف يشمل، انتبهنا أصل التعريف يشمل، فنحن نقول بحسب التعريف وإن كان ممتنع بالخارج بحسب التعريف يشمل، هذا هو الإشكال. يعني أنت أجبت الجواب المجمل كان صحيح، لكن تفسيرك للجواب المجمل غير مناسب للإجمال الذي ذكرته. فإذا ما أحد كتب غيرك ها؟ وجناب الشيخ نراجع نشوف أي أفعل التفضيل تجري فيه. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وين صرنا؟ ذكرنا نحن في الدرس السابق أن القصر ينقسم إلى قصر قلب وإلى قصر ماذا؟ وإلى قصر إفراط. بقي لدينا قصر التعيين. في قصر التعيين هناك خلاف بين الخطيب القزويني وبين السكاكي، والتفتزاني يميل إلى السكاكي كما هو عادته في هذا الكتاب، الميل إلى ما يذهب إليه ماذا؟ السكاكي. شوف في حسب عبارة المصنف ماذا قال بعد قوله ويسمى قصر قلب لقلب حكم المخاطب، قال أو تساويا عنده. هذه كلمة أو تساويا عنده بحسب ظاهر العبارة معطوفة على قوله يعتقد العكس. شوف العبارة، عبارة المتن، انظر إلى المتن. وبالثاني من يعتقد العكس، الثاني ما هو الثاني؟ كان مكان شيء، الثاني هو مكان، الأول هو دون، صحيح. وبالثاني من يعتقد العكس ويسمى قصر قلب، ثم يأتي ويقول أو تساويا، فيكون المعنى هكذا، يعني تخصيص شيء مكان شيء، يقال لمن يعتقد العكس ويقال لمن تساويا عنده. فيكون بنظر المصنف هكذا، بنظر المصنف القصر على قسمين، تخصيص شيء بشيء دون شيء، هذه كلمة دون. الثانية تخصيص شيء بشيء مكان شيء، هذه مكان. في هذا القسم ينحصر بماذا بنظر المصنف؟ دون شيء لمن يعتقد الشركة، فينحصر بقصر الإفراد. هذا القسم وهو تخصيص شيء بشيء مكان شيء بنظر المصنف ينقسم إلى قسمين، لمن يعتقد العكس ونسميه قلب، ولمن تساويا عنده ونسميه إفراد. نسميه تعيين. لمن تساويا عنده ونسميه تعيين. فقصر التعيين عند المصنف أين يدخل؟ في مكان شيء لا في دون شيء. هذا شرح كلام المصنف. إذن تخصيص شيء بشيء دون شيء يختص بقصر الإفراد، وتخصيص شيء بشيء مكان شيء يشمل قصر القلب وقصر التعيين. هذا شرح كلام المصنف. التفتزاني يعترض على المصنف بإشكالين، يعترض على المصنف بإشكالين. الإشكال الأول أن مكان شيء لا تصدق على قصد التعيين حتى تكون نقصا بقصر التعيين، لأن حتى يكون شيء مقسم لشيء لابد أن يصدق عليه. الكلمة مقسم للاسم والفعل والحرف، الكلمة تصدق على الاسم تصدق على الفعل تصدق على الحرف. حتى يكون مكان شيء مقسم للقلب والتعيين لابد أن يكون مكان شيء يصدق على التعيين، والحال أنه لا يصدق على التعيين. لأن مكان شيء يعني هناك شيء يأخذ مكان شيء آخر. في قصر التعيين بلحاظ المخاطب لم يكن ثابت في ذهنه شيء حتى جاء شيء آخر وحل محله، كان مترددا متردد في أن الشاعر هو زيد أو عمر، ملتفت جيدا، فلم يكن هناك في ذهنه شيء وجاء شيء آخر وحل محله. واضح هذا المطلب؟ فإذا الإشكال الأول للتفتزاني أن مكان شيء لا تصدق على قصر التعيين، هذا هو الإشكال الأول. حل التعيين محل التردد. إذا أحسنت أنه يقال ليش كان هناك في ذهنه شيء وهو ماذا؟ التردد، فجاء التعيين وحل مكان هذا الشيء. إذا قلنا هكذا نقول ينبغي أن نجعل الإفراد أيضا من أقسام مكان شيء، لأنه في الإفراد أيضا كنت تعتقد ماذا؟ الشركة، فجاء شيء وحل محله وهو الإفراد. إذا وسعنا هذه التوسعة فيصبح ينبغي أن نعبر بتعبير واحد، تخصيص شيء مكان شيء. واضح؟ فإذا إشكال التفتزاني هذا الإشكال الأول للتفتزاني. الإشكال الثاني للتفتزاني، خب يا أخي تنزلنا قلنا مكان شيء تصدق على التعيين، رفعنا اليد عن الإشكال الأول، لكن أيضا دون شيء تصدق على التعيين. يعني الصدق على التعيين لا يختص بالتعبير بمكان، أيضا التعبير بدون يصدق على التعيين. بأن نقول هكذا، أنت كنت متردد لأن الشاعر هل هو زيد أو عمرو، فمن بين الشيئين المتردد فيهما أفرد لك واحدا، أفرد لك المتكلم واحدا، فإذا يصدق ماذا؟ يصدق تخصيص شيء دون شيء على قصر التعيين بنفس المناط الذي يصدق فيه على قصر الإفراد. إذن الإشكال الأول ماذا كان؟ لا نسلم صدق المكان على التعيين. إشكال الثاني، لو سلمنا أنه يصدق على التعيين كلمة دون أيضا تصدق على التعيين، ف جعل التعيين من أقسام المكان دون أقسام دون ماذا؟ ترجيح بلا مرجح، تحكم. هذا هو الإشكال الثاني للتفتزاني. من هنا يقول نأتي إلى الأصل، يعني الأصل في هذه المباحث قلنا من؟ أصل في الإيضاح وفي التلخيص هو السكاكي، كتاب مفتاح العلوم. السكاكي في مفتاح العلوم أصلا ما عنده قصر سماه قصر تعيين، بل تعريفه لقصر تخصيص شيء دون شيء، فتعريفه لقصر الإفراد يصدق على ما سماه المصنف قصر تعيين. لأنك في الحقيقة كان هذا متردد بين شيئين، أفرطت له شيئا واحدا، فتعريف قصر الإفراد عند السكاكي يصدق على ما سماه المصنف قصر تعيين. صار واضح المطلب؟ طبعا هذا لا ينبغي أن يضر أصل الفهم، هذا صار إشكالات لفظية في العبارة، وإلا أصل المطلب صار واضح عندنا، ما هو قصر الإفراد وما هو قصر القلب وما هو قصر التعيين. قصر الإفراد يقال لمن يعتقد الشركة لموصوف بين الصفتين أو لصفة بين موصوفين، قصر القلب لمن يعتقد عكس ما تثبته له، وقصر التعيين لمن كان مترددان. واضح هذا الشيء؟ فصار أصل المطلب واضح، وإنما إشكالات لفظية على العبارة. نرجع إلى المطلب. هذا الإشكال الآن، أن يفترض التعيين مع الإفراد لا شوف مرجع هذا مرجع هذا المناقشة مرجع هذه المناقشة هنا أن التفتزاني يريد أن يقول للخطيب القزويني أنك بهذا الفعل خالفت الاصطلاح سنقصر قسمين، كأنه مرجع إشكال التفتزاني عليه هو هذا، مضافا للإشكال اللفظي أن كلمة مكان لا تصدق على التعيين، وإن صدقت فكلمة دون تصدق عليه، فترجح أحدهم على الآخر ترجيح بلا مرجح. وين صرنا؟ خب. أو تساويا عنده، عند من؟ عند المخاطب. أحسن. أو تساويا عنده عطف على قوله يعتقد العكس على ما يفصح. شوف إذا الإخوان يفكروا في المستقبل، تعقد جلسة في الشهر مرة، في الأسبوعين مرة، في ثلاثة أسابيع مرة، في الأسبوع مرة، جلسة هكذا، جلسة مناظرة، إشكالات، أسئلة نحوية، أسئلة بلاغية، أسئلة منطقية، أنا ما عندي مشكلة أشارك معكم في هذه الجلسة. نعم، يعني على حسب الأوقات، لأن ماكو مشكلة. والمخاطب بالثاني وين؟ أو تساويا عنده عطف على قوله يعتقد العكس على ما يفصح عنه لفظ الإيضاح، أي المخاطب بالثاني، يعني تخصيص شيء مكان شيء، إما من يعتقد العكس لهو قصر القلب، وإما من تساوى عنده الأمران وهو قصر التعيين. أعني ما معنى تساوى عنده الأمران؟ يشرحها، يقول أعني الاتصاف بالصفة المذكورة وغير الصفة المذكورة. هذا في أي قصر؟ في قصر الموصوف على الصفة. واتصاف الأمر المذكور وغير الأمر المذكور، يعني زيد أو عمر، بالصفة بالشاعرية، هذا في قصر الصفة على الموصوف، لأن قلنا هنا الأقسام تتبادل. ليس عندما نقول قصر تعيين يعني قصر الموصوف على الصفة يكون للتعيين، وقصر الصفة على الموصوف تكون للتعيين. حتى يكون المخاطب بقولنا ما زيد إلا قائم، من هو المخاطب؟ من يعتقد اتصافه بالقيام أو القعود، متردد من غير علم بالتعيين. وبقولنا ما شاعر إلا زيد، من يعتقد أن الشاعر زيد أو عمر، متردد، صفة الشاعرية ثابتة لواحد منهما، لكن أي واحد لا نعلم، من غير أن يعلمه على التعيين، ويسمى هذا القصر قصر تعيين لتعيينه ما هو غير معين عند المخاطب. فالحاصل أن التخصيص بشيء دون شيء كم له قسم؟ قسم واحد وهو قصر الإفراد. والتخصيص بشيء مكان شيء كم له قسم؟ له قسمان، قلب وتعيين. والتخصيص بشيء مكان شيء إن اعتقد المخاطب فيه العكس فهو قصر قلب، وإن تساويا عنده فهو قصر تعيين. وفيها محصل كلام المصنف نظر، مرجع النظر قلنا إلى كم إشكال؟ إلى إشكالين. خب. وفيه نظر، إشكال الأول ماذا كان؟ أنه لا نسلم أن مكان شيء تصدق على التعيين. من أين نفهمها من العبارة؟ من قوله لأن لو سلمنا، سياق كلام المصنف ساق الكلام لإثبات الإشكال الثاني، إثبات لو سلمنا، يعني مصبت نظر الإشكال الثاني، يعني يشعر أنه لا نسلم، هذا هو الإشكال الأول اللي شرحناه. لأن لو سلمنا أن في قصر التعيين تخصيص شيء بشيء مكان شيء آخر، طب لو سلمنا هذا الإشكال الثاني، فلا يخفى أن فيه تخصيص شيء بشيء دون شيء آخر. كلمة دون أيضا تصدق على التعيين، فإن قولنا هذا بيان لصدق دون على التعيين، فإن قولنا ما زيد إلا قائم لمن يردده بين القيام والقعود تخصيص له بالقيام دون القعود. فإذا دون تصدق على قصر التعيين، فحينئذ جعل التعيين من أقسام مكان دون أقسام دون ترجيح بلا مرجح. هذا تكملة الإشكال. والشاهد على الذي يزيد الإشكال قوة أن أصل المفنن لهذا العلم وهو السكاكي، لأنه إذا تذكرون في أول بحث في المقدمة أشرنا إلى لمحة حول المطالب، أن البلاغة في زمن السكاكي على يد السكاكي صارت كفن وكعلم مثل العلوم المتعارفة في عصرنا، يعني كل شيء له تعريف، له حدود، له ضوابط، له كذا، استفدنا. أما قبل السكاكي كانت البلاغة تبحث بطريقة بلاغية، ولذا في دلائل الإعجاز وفي أسرار البلاغة للجرجاني لا نجد هذا النمط من البحث والتعاريف والتطبيقات والحدوث وحتام ورسمتام وناقص وإشكال بعدم الاضطراد وعدم، لا نجدها في كتب الشيخ عبد القاهر الجرجاني، لأنه كان يبحث البلاغة بطريقة مناسبة مع البحث البلاغي بطريقة بلاغية، بينما السكاكي فنن العلم، أعطى له ضوابط، أصبح كفن. استفدنا لهذا الشيء، وإلا البلاغة موجود منذ وجود اللغة العربية، بل طبعا اللغة العربية هي أسبق اللغات، يعني لا نستطيع أن نترقى أكثر. لذا يقول: ولهذا جعل السكاكي التخصيص بشيء دون شيء مشتركا بين قصر الإفراد، شوف ما قال، مشتركا بين قصر الإفراد وقصر التعيين. ليش؟ لأن قصر التعيين ما موجود في عبارة السكاكي، هذا الاصطلاح ذكره المصنف، لذا قال مشتركا بين قصر الإفراد والقصر الذي سماه المصنف قصر تعيين، ولا قصر تعيين ما موجود في كلام السكاكي. وجعل التخصيص بشيء مكان شيء قصر قالب فقط. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في تقسيمات القصر. نتيجة النهائية التي حصلنا، يعني المطلب البلاغي الذي يجب أن نحفظه مع قطع النظر عن إشكالات العبارة، أن القصر له تقسيمات: التقسيم الأول قصر حقيقي وإضافي، التقسيم الثاني قصر موصوف على صفة وقصر صفة على موصوف، وكلا هذين التقسيمين يشتركان في كونهما تقسيم لذات القصر. التقسيم الثالث تقسيم للقصر الإضافي، ينقسم القصر إلى قصر إفراد وقلب وتعيين، وأمثلتها صارت ماذا؟ واضحة. الآن يشرع في ذكر الشروط. في الابتداء يتعرض لقصر الإفراد الذي يكون من قبيل قصر الموصوف على الصفة. اذكر لنا مثالا لقصر الإفراد قصر الموصوف على الصفة. مثال لقصر الإفراد قصر موصوف على الصفة. لازم هذه بسرعة، هذه المطالب تتكرر في ذهننا، يعني يصبح عندنا ملكة فيها. نعم، ما زيد إلا قائم، هذا قصر موصوف على صفة صحيح. ليش قصر إفراد؟ لأنه نقوله لمخاطب يعتقد الشرك دائما مباشرة. في عندما نقول إفراد وقصر وقلب وتعيين عليك أن تحدد حال المخاطب. فإذا ما زيد إلا قائم، هذا قصر موصوف على صفة وهو قصر إفراد بحسب فرضنا. هذا يشترط فيه شرط حتى يكون إفراد، قلنا المخاطب يعتقد ماذا؟ أن زيد هم شاعر وهم كاتب، يعني يعتقد اشتراك زيد في صفتين. ها هاتان الصفتان لا بد أن لا يكون بينهما تنافي حتى يمكن للمخاطب أن يعتقد الشركة، وإلا إذا كان لا يمكن أن يعتقد الشركة فلا يكون قصر إفراد. فإذا يتقوى قصر الموصوف على الصفة إفرادا بإمكان اعتقاد الشركة بين الوصفين. فلا يصح أن يكون من قصر الإفراد قولك ما زيد إلا قائم في مقابل القعود، هذا لا يكون إلا قصر قلب أو تعيين، ولا يصح أن يكون قصر إفراد، إذ لا يعقل للمخاطب أن يعتقد أن زيد هم قائم وهم قاحط. واضح؟ فلا بد أن تكون الصفات التي نريد أن نفرد إحداها من الصفات القابلة للاجتماع كالشاعرية والكاتبية، كالشجاعة والكرم ونحو ذلك من الصفات. هذا بالنسبة للشرط الأول. نقرأ العبارة. يقول: وشرط قصر الموصوف على الصفة إفرادا عدم تنافي الوصفين ليصح اعتقاد المخاطب اجتماع اعتقاد المخاطب من باب إضافة الفاعل إلى المصدر، واجتماعهما مفعول به في الموصوف، حتى تكون الصفة المنفية في قولنا ما زيد إلا شاعر، ما هي الصفة المنفية؟ كونه كاتبا أو منجما، لا كونه مفحما. ما معنى مفحم؟ غير شاعر، أي غير شاعر، لأن الإفحام وهو وجدان الرجل غير شاعر ينافي الشاعرية. هذا الكلام بالنسبة للشرط الأول. لا، هذا في باب الجدل بلي، هذا أحد معاني المفحم غير الشاعر، بلي غير الشاعر. خب، تمرين للبيت، لكن شفهي وبدون جائزة. كأني بك جالس أعرف، كأني بك جالس. من يعرف الآن مباشرة هذه الجملة صحيحة أو لا؟ هذا التركيب صحيح؟ كأني بك جالس، كأني بأجسادي تقطعها إسلال الفلوات، كأني بك جالس، ما هو إعرابها؟ أصل التركيب صحيح، ما في رمز أو لغز، أصل التركيب تركيب صحيح، كأني بك جالس. كأني حرف مجرد بالفعل، بك جار مجرور، جالس خبر كأن، كأن تدخل على المبتدأ والخبر. قبل كأن حولي الجملة مبتدأ وأنا صحيح، والخبر هو جالس، معنى أنا، معنى لا أريد أن أقول أنا جالس، أنا بك جالس، أنا بك جالس، يعني أنا بك جالس، يعني حامل فيه. هنا المشكلة، هنا أنا أعطي المشكلة، إنك إذا عرفت الياء اسم كأن وجالس خبرها، كأن تدخل على مبتدأ وخبر، فيصبح يصبح أنا جالس، معنى هذا خلاف المقصود. هذاك الشرط يشترطون في قائما، أن لابد أن يكون إذا حسب القائم مثلا قائم أبوه زيد مثلا. لا، هذا في لا نتكلم عن إسناد إلى غير ما هو له أو إلى الملابس. لا، الآن عندما تقول كأن زيدا قائم أو كأن زيدا جالس، هنا يصح أن تقول زيد اسم وجالس خبر، لأن أصلها زيد جالس. أما هنا بلحاظ المعنى، إذا الياء هي الاسم وجالس هو الخبر، يعني معناها أنا جالس، مع أن المعنى أنت كأني بك جالس، أنت جالس لا أنا. بك جار ومجرور وغير الخبر. خير الخبر يعني أنا بك. أنا مستقر. طب وجالس ما هو إعرابه؟ الآن شوف عندما تقول لشخص كأني بك جالس ما معنى هذه الجملة؟ كأني أتخيل أنك جالس. يعني أعتقد أنك جالس، أظن أنك جالس، يعني كأن للظن أو للتشبيه. هنا ليست للتشبيه، كأن زيدا أسد للتشبيه، أما كأن زيدا قائم للظن. ما قرأتم في معاني كأن إما للظن أو للتشبيه، هنا ليست للتشبيه هي للظن للاعتقاد. يعني أعتقد أنك جالس، أظنك أنك جالس، صحيح؟ لا أنا الجالس، أنت الجالس. فإذا جعلنا الياء الاسم وجالس الخبر يختلف المعنى. إذا جعلنا الياء الاسم وبك هي الخبر، يعني أنا بك، ما معنى أنا بك؟ وهو الذي نبحث عنه. الياء هي اسم لأن جالس مبتدا وبك خبر والجملة الاسميه هي. ماذا يصبح المعنى؟ كأني جالس. يا هي المبتدا صحيح؟ صحيح؟ تحدث كأن، يعني يصبح المعنى أنا جالس بك. جزاك الله الحمد يعني. فأنا مبتدا وجالس بك الجملة هي الخبر. فلا يصح المعنى. لذا جعلناه تنوين للبيت.